طيب يلا التنازع في اصطلاح النحاة ان يتقدم عاملان او اكثر، بس احنا نقول عاملين مشان ما نشوش عليكم كثير، ان يتقدم عاملان ويتأخر معمول واحد، بحيث ان كل واحد من هذين العاملين يطلب هذا المعمول يريده له. فقد يكون هذا في الفاعلية، يعني قد يكون كل من العاملين يطلب فاعلا وما عندنا الا فاعل، مثل قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، عندنا عاملة قام يطلب فاعل، قعد يطلب فاعلة، وما لا يوجد عندنا الا زيد، يعني نعطي لمن؟ نعطي للاول ليجعل الثاني، يعني نعطي للثاني يجعل الاول. لكن طبعا في حل للمسألة، إذا كل من العاملين يطلب هذا المعمول أن يكون فاعل، فأحيانا يتنازعان في الفاعلية وأحيانا في المفعولية، كل واحد من العاملين يطلب أن يكون هذا الاسم المتأخر مفعولا. إذا ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، فضربت في فاعل موجود، وأكرمت كذلك موجود الفاعل، ولكن كل من ضربت وأكرمت يفتقر إلى مفعول به، وما عندنا إلا مفعول به واحد. هكذا أحيانا يكون في الفاعل والمختلفين، يعني أحد العاملين يطلب فاعلا والآخر يطلب مفعول، مثلا ضربني وأكرمت زيدا، ضربني يحتاج إلى فاعل وأكرمت يحتاج إلى مفعول به، وما عندنا إلا اسم واحد، هل نجعله فاعلا لضربني ولا مفعول به لأكرمني؟ هو هذا التنازع، هذا التنازع. نشوف الآن كيف يقول المصنفنا بعدين نعقب عليه. نعم. باب التنازع في العمل. نعم. وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر، أو أكثر، ويتأخر معمول فأكثر. نعم. وأكثر لأن أحيانا العامل يطلب أكثر من مفعول به، مثلا ظننت مثلا وحسبت مثلا زيدا قائما مثلا، هذا كل واحد منهم يطلب مفعولين يعني. ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر. نعم. نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني يعني أعطوني، يطلب مفعولا ثانيا، لأنه آتى يطلب مفعولين، أفرغ يطلب أيضا، يعني إذا قلنا مفعول واحد يعني نعم، أو إذا ضمناه بمعنى أجعل عليه مثلا يطلب مفعولين مثلا. المهم أن كل من آتوني وأفرغ يطلب معمولا، وما عندنا إلا قطرا معمول واحد. يعني هل نقول آتوني قطرا أفرغ عليه، أو آتوني كذا نحذف المفعول أفرغ عليه قطرا فنجعل قطرا مفعول به لأفرغ، ولا نجعله أو نجعله مفعولا به لآتوني ونحذف مفعول به لأفرغ؟ يعني هذا هكذا هي قاعدة التنازع. هنا يختلف البصريون مع الكوفيين. نعم. منهم من يجعل العمل للأول ويحذف معمول الثاني إذا كان مفعولا به، وإذا كان فاعلا يضمره. ومنهم من يجعل العمل للثاني ويضمر الفاعل في الفعل الأول، إذا كان فاعلا يضمره، يعني يجعله ضميرا إما ظاهر أو مستتر، وإن كان مفعولا به يحذف المفعول به للأول ويعطي المفعول الثاني للثاني. هذا في خلاف بين علماء البصرة والكوفة. نعم. وضربني وأكرمت زيدا، اي ما إذا ذكرناها. نعم. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقدم معنا تنازع العاملين في الفاعل أو في المفعول به. أحيانا يكون التنازع في الجار والمجرور، أحيانا يكون التنازع في إيش؟ في الجار والمجرور. مثل إيش هذا؟ اللهم صل وسلم وبارك هذا كم عندنا فعل؟ صلي فعل، سلم فعل، بارك فعل، كل من هذه الأفعال الثلاثة تطلب جار ومجرور. صلي على محمد، سلم على محمد، بارك على محمد، وما عندنا إلا على محمد واحد بس. هل نعطيه على محمد لصلي، ولا نعطيه لبارك الفعل الأخير، ولا ماذا نصنع؟ نعم. إذن هنا التنازع حصل في الجار والمجرور، لكن الجار والمجرور أيضا من المعمولات، لأنك إذا قلت اللهم صلي على محمد، على محمد جار مجرور متعلق بصلي، يسمى عند النحاة مفعولا به غير صريح، لأن المفعول به قد يكون صريحا مثل أكرمت زيدا، ضربت عمرا، وأحيانا يكون غير صريح، يعني مو واضح مو ظاهر باللفظ لأنه غير منصوب، فيسمى مفعول به غير صريح. وهي عادة، هذا عادة المفعول به غير صريح يكون في الفعل اللازم في العادة، مثلا مررت بزيد، ذهبت بعمر، ذهبت به، هذا يسمى مفعول به غير صريح، لكن هو على كل حال معمول، معمول سواء كان صريحا أو غير صريح. فعلى محمد هذا معمول، وكل واحد من هذه الأفعال الثلاثة تطلب جار ومجرور، أي تطلب مفعولا به غير صريح، لأن صلى لا يتعدى إلا مثلا يتعدى بواسطة حرف الجر، سلم كذلك بواسطة، بارك يتعدى إلى بواسطة حرف الجر. نعم. ولا خلاف في جواز إعمال أي عاملين، كل النحاة متفقون على جواز إعمال كل من العاملين أو الثلاثة في هذا الاسم المعمول المتأخر، متفقون، لكن اختلفوا في الأولوية، يعني الأولوية لمن؟ لأي عامل، للأول للثاني، هذا موضع الخلاف، لكن علماء البصرة وعلماء الكوفة كلهم متفقون على أنه يجوز أن تجعل المعمول للأول أو للثاني، لكن اختلفوا في الأولى، في المختار يعني. أو العوامل إن شئت، وإنما خلاف أو العوامل إذا كان العامل أكثر من اثنين، يعني مثل هذا المثال الثالث، اللهم صل وسلم وبارك. نعم. فاختار البصريون إعمال الثاني، اختار البصريون أن يجعلوا العمل، يعني أن يعطوا العمل للفعل الأخير لقربه من المعمول، في ضربت وأكرمت زيدا يقولون زيدا مفعول به لأكرمت، وأما ضربت فيطلب مفعول به، ولكن نحذفه، لأن المفعول به يجوز حذفه، لأنه فضلة يجوز حذفه، فما دام أنه يجوز حذفه معمول مفعول به مفعول ضربته نحذف الأول، نحذفه ونعطي العمل للفعل الثاني أكرمت زيدا، نجعل زيدا مع مفعول به لأكرمته ومفعول به لضربته محذوف. نعم. واختار الصوفيون هذا إذا كان الفعل الأول يقتضي مفعولا به، أحيانا الفعل الأول يقتضي فاعلا، مثل قام وقعد زيد، فإذا عملنا الثاني جعلنا زيد فاعلا لقعد، طيب فاعل قام وين؟ أين هو؟ نقول ضمير مستتر فيه، قام هو يعني زيد، وقعد زيد، بس هو عد هذا صار ضمير مستتر. قد يقول قائل كيف تضمرون في الفعل الأول وهذا الضمير قام هو يعني راجع إلى زيد، وزيد هذا متأخر لفظا ورتبة، وقد تقدم معنا أن الإضمار، أن عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة يعني غير ضعيف يعني أو غير جائز يعني في اللغة الفصيحة، يعني لماذا أضمرتم قبل الذكر؟ قلنا نعم هذا صحيح، ولكنه يستثنى مسائل يجوز فيها الإضمار قبل الذكر، أو بعبارة فيجوز أن يرجع الفاعل أو إذا كان ضميرا على متأخر لفظا ورتبة، من هذه المسائل التنازع، في التنازع يجوز أن يعود الضمير على متأخر، فقام وقعد زيد، قام هو يعني راجع إلى زيد يجوز. وكذلك يجوز في ربه، ربه مثلا رجلا قائما، رجلا يعني هذا ضمير راجع إلى رجل إلى التمييز، وهو متأخر. وكذلك فاعل نعمة وبئسة، نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، نعمة فعل مدح فاعله ضمير مستتر تقدر هو راجع إلى راجع إلى الرجل، وزيد مخصوص به مخصوص بالمدح وهو مبتدا مؤخر والجملة قبله خبر مقدم. يعني في حالات حوالي 5-6 حالات يجوز فيها الإضمار قبل الذكر، وأما عدا ذلك منها التنازع. نعم. واختار الكوفيون إعمال الأول بسبب الكوفيون يختارون أن يكون هذا الاسم معمول للأول، إن كان الأول يريده فاعلا يكون فاعلا له، أو يريده مفعولا يكون مفعولا له، لأنه هو الأسبق في الذكر والسابقون السابقون. نعم. فإن أعملت الأول ماشي. على كل حال أنت قلنا الكل جائز، ولكن يعني الخلاف في الاختيار. فإن أعملت إيش الأول على مذهب الكوفيين، لو أنت يعني اخترت مذهب الكوفيين وجعلت العمل للفعل الأول، يعني أعطيت هذا الاسم المتأخر جعلته معمولا للفعل الأول، طيب الفعل الثاني وأين يذهب فاعله أو مفعوله، يعني يحتاج إلى فاعل أو مفعول. نعم. أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتأخر. نعم. فتقول مثلا قام بدون ألف، وقعدا بألف التثنية أخواك، فتجعل أخواك فاعلا لقام، يعني قام أخواك، وتجعل فاعل قعدا الألف تضمره قام وقعدا أخواك، فالالف فاخواك فاعل لقامه وفاعل قعد الضمير وهو الالف، الف هذا اتصل بالفعل، الف التثنيه مثل قام وضرب، فالالف هذا هو فاعل لقعده. طيب هذا الالف ضمير يعود على اخواك وهو متاخر، وذكرنا ان الاصل قال وان كان متاخر لفظا لكن هو رتبه متقدم، لانك لو قلت قام أخواك وقعدا يعني التعبير صحيح فصيح ما في شيء. نعم. إذا أعطيت العمل للأول أضمرت الفاعل في الثاني، هذا طبعا إذا كان الثاني يحتاج إلى فاعل، أما إذا كان يحتاج إلى مفعول هذا الأمر غير. نعم. وضربني وأكرمته زيد، ها إذا كان يحتاج إلى مفعول به أيضا تضمره في الثاني وتعطي العمل للأول. ضربني ماذا يطلب؟ ضربني يطلب فاعل لأن المفعول به موجود وهو الياء. وأكرمته زيد، احنا نترك الهاء، ضربني وأكرمت زيدا بالأصل هكذا، ضربني وأكرمت زيدا، إذا جعلنا العمل للفعل الثاني. إذا جعلنا العمل للفعل الأول نجعل زيد مرفوع ونجعله فاعل لضربني، يعني ضربني زيد، ونجعل مفعول أكرمت ضميرا متصلا به، نقول ضربني وأكرمته زيد، فأكرمته استوفى الفاعل التاء واستوفى المفعول، ما عاد يحتاج إلى شيء، وزيد نرفعه على أنه فاعل لضربني الفعل الأول. وطبعا الضمير هنا في أكرمته يعود على زيد وهو متأخر لفظا لكن رتبة متقدم، هذا لا يضر. نعم. وضربني وأكرمتهما أخواك، أي نعم هكذا، ضربني وأكرمتهما أخواك، يعني إذا كان المفعول به ضمير تثنية تضمره ضمير تثنية، ضربته ضمير مفرد، ضربتهما ضمير مثنى، ضربني وأكرمتهما أخواك، أخواك فاعل لضربني، أما مفعول ضربني موجود الياء الضمير المتصل، أخواك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أكرمتهما مستوفي للفاعل والمفعول، التاء فاعل وهما مفعول به. أنا أعطينا جعلنا الضمير جعلناه مفعولا به لأكرمتهما، وسكت أكرمتهما عاد يطلب شيء. نعم. ومر بي ومررت بهما أخواك، هذا يعني كذلك في إذا كان مجرورا، إذا كان المعمول مجرورا إيش مر بي ومررت بهما، ومررت بهما أخواك. مر بي يطلب فاعلا أليس كذلك؟ مر بي ما يطلب مفعول لأن مر فعل لازم، وبي يطلب مفعول به غير صريح ذكرنا، والمفعول به غير الصريح موجود مر بي، جار والمجرور متعلق بمرة يعني مفعول به غير صريح، لكن بقي مرة يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى إيش؟ فاعل. ومررت أيضا يحتاج إلى يعني مررت ما يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول به غير صريح، فنجعل أخواك فاعل لمر بي لأن أعطينا الفعل، أعطينا العمل الفعل الأول. نقول مر بي أخواك ومررت بهما، ومررت بهما هذا الضمير بهما مفعول به غير صريح لمررت. نعم. وهكذا. واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد، وبارك عليه على محمد. اللهم صل وسلم عليه، وسلم عليه وبارك عليه، عليه على محمد. هذا على محمد نعطيه لصلي، صلي نقول فعل دعاء لا يليق في جانب الله سبحانه وتعالى، نقول فعل أمر، نقول اللهم اغفر لي، لا تقول اغفر لي فعل أمر، لأنك كيف أنت تأمر الله حاجة، إنما تقول دعاء فعل دعاء. وكذلك في قولك يا اللهم لا تعذبني مثلا، لا تقول هذا نهي، لا ناهية، كيف أنت تنهى الله قل دعاء، هذا هكذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. اللهم صلي، صلي فعل دعاء، وطبعا صلي يطلب، صلي فاعل وضمير مستتر، أنت فاعل ضمير مستتر، لكن يطلب مصلى عليه يعني معمول مفعول به، طبعا مفعول به غير صريح لأن مفعول به إذا كان تعدى بواسطة حرف الجر، الفعل إذا تعدى بواسطة حرف الجر يكون مفعول به غير صريح، فصلي يحتاج إلى جار ومجرور، فنجعل على محمد الأخيرة هذه متعلقة بصلي ونجعلها معمولا لصلي. وأما سلم وسلم وبارك فنضمر فيهما يعني مفعوليهما غير الصريحين، نضمرهما فيهما، نقول وسلم عليه وبارك عليه بالضمير هكذا، ما نقول وسلم على محمد وبارك على محمد. نعم. وإن أعملت الثاني، هذا العملية المتقدمة كلها في حالة ما إذا جعلت العمل للفعل الأول على مذهب الكوفية، إذا جعلت العمل للفعل الثاني على مذهب البصريين ماذا تصنع؟ هذا له شغل آخر، له عمل آخر يختلف عن الحالة الأولى، نوعا ما يختلف يعني في بعض الحالات يختلف. نعم. وإذا عملت الثاني، إذا عملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع إلى فاعل، يعني مرفوع إلى فاعل أو نائب فاعل، وقال مرفوع ليشمل فاعل ونائب فاعل، فاعل إذا احتاج الأول إلى مرفوع يعني فاعل أو نائب تجعله ضمير، تجعله ضمير مستتر في ذلك الفعل ولا تحذفه خلافا للكسائي، الكسائي أجاز حذفه لأن هذا عمدة ما يحذف الفاعل. نعم. وجعلت الاسم اللي بعد ذلك فاعلا للثاني، تقول مثلا بالمثال ينجلي الحال. نعم. قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، يعني إذا قلت قام وقعد أخواك، قام تحتاج إلى فاعل، قعد يحتاج إلى فاعل، وعندنا أخواك نجعلها نجعل أخواك فاعل لقام، نريد أن نمشي على رأي البصريين، يعني نعمل الفعل الثاني قعدة، فنعطي أخواك فاعل نجعله فاعل لقعدة، فقعد فاعلهما فاعلها اسم ظاهر وهو أخواك اسم ظاهر وأخواك. طيب فاعل قعد نجعله ألف، عكس المسألة. يعني في المسألة الأولى لما قلنا على مذهب الكوفيين قلنا قام وقعدا أخواك، جعلنا أخواك فاعل لقام وجعلنا فاعل قعد الألف، هنا بالعكس، هنا بالعكس نعكس نجعل أخواك فاعل لقعدة ونجعل فاعل قام الفعل الأول الألف، قام وقعد بدون ألف أخواك، قام فعل ماضي الألف فاعل خلاص، قام ما عاد يحتاج شيء لأنه لا يطلب مفعول لأنه فعل لازم، قعد أخواك قعد فعل ماضي وأخواك فاعل له وانتهت المشكلة بين الفعلين. يجيك بعضهم يقول تضمر تحذف، ما نحذف نعم. طيب وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور، وإن احتاج الفعل الأول إذا احتاج إلى مرفوع تضمره مثل قاما وقعدة، وإن احتاج الفعل الأول إلى منصوب يعني مفعول به أو مجرور يعني مفعول به غير صريح أيضا أو نعم فإنك أي تضمرهما فتحذفهما، تحذف المفعول به إيه نعم تحذف المفعول به نعم، حذفته كالآية كالآية في قوله آتوني أفرغ عليه قطرة، حيث جعلنا قطرة مفعول به للفعل الثاني وهو أفرغ، وجعلنا مفعول آتوني محذوف المفعول الثاني طبعا، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني فعل أمر والواو فاعل والياء مفعول به أول والمفعول به الثاني محذوف، وقطرا هنا مفعول به للفعل الثاني على مذهب البصريين نعم. وقولك ضربت وضربت وضربني أخواك، ضربت تطلب مفعولا به فاعل موجود، ضربني بالعكس تطلب فاعل المفعول به موجود عكس الأولى، وعندنا أخواك فإذا على مشينا على مذهب الأعمال الثاني نجعل أخواك فاعل لضربني لأنه الأقرب إليه، فيكون أخواك ضربني أخواك، وضربت فعل فاعل موجود لكن مفعول به غير موجود نقول محذوف، والتقدير ضربت أخويك وضربني أخواك هكذا، أو نقول ضربتهما وضربني أخويك أخواك نعم. ومررت يعني لكنه لا يذكر ضربني ضربت أخويك لا يذكر يحذف لأنه فضلة مفعول به فضلة ما في حاجة لذكره، والمفعول به يحذف حتى ولو كان بلا حاجة كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى، يعني أعطى إيه واتقى يعني المفعول به محذوف يجوز مع أنه بلا يعني بلا ضرورة نعم. ومررت ومر بي أخواك أي مثال مجرور، مررت ومر بي إيش أخواك، فنجعل أخواك فاعل إيش مر إيش ومر بي، نجعل أخواك فاعل لمر بي لأن المفعول موجود بي الجار والمجرور مفعول به غير صحيح، وأخواك فاعل لا عفوا بالعكس مر بي ومش مررت مررت نعم مر بي أخواك مر بي أخواك، أخواك فاعل لمر بي الثانية، والأولى اللي هي إيش مررت مررت فعل فاعل المفعول به غير صحيح يعني مررت بهما التقدير هكذا فحذف بالاستغناء عنه نعم. باب التعجب باب التعجب يعني هذا لا غلط غلط باب التعجب يعني اقرأ باب التعجب يصير يعني هذا الاعتبار يجوز يعني سعادة يعني هذا باب او اقرأ باب التعجب، اذا قلنا اقرأ باب التعجب التقدير ان نقرأ بالنصب، اذا قلنا باب هذا باب نقرأ بالرفع نعم باب التعجب نعم. وله صيغتان التعجب له فعلان أما الصيغ لا، له أكثر من صيغة، لكن هنا كتاب مختصر ذكر فيه ما يتعلق بأفعال التعجب فقط. أما كصيغة للتعجب لا فيها أكثر، مثل الله دره كذا عالما أو فارسا، هذا صيغة من صيغة سبحان الله، يعني واحد لما يتعجب من شيء يقول سبحان الله، هذه صيغة التعجب ولكن ليس فعل تعجب. ف يعني مو كل صيغة التعجب يكون فعل تعجب، أما فأفعال التعجب فأفعال الموضوع للتعجب فهما فعلان، فعلان فقط، موضوعان للتعجب، نعم هما فعلان صيغتان فقط. نعم إحداهما ما أفعل، إحدى الصيغتين ما كان على وزن ما أفعل، ما أفعل، ما أحسن، ما أعلم، ما أكرم، ما أفهم، وهكذا قس على ذلك ما أفعل على وزن ما أفعله. والثانية أفعل به، أحسن به، أجمل به، أكرم به، وهكذا. نعم، ما أحسن زيدا مثلا، الصيغة الأولى مثالها ما أحسن زيدا هكذا، ما أكرم عمرا، ما كذا، ما إلى آخره. نعم، وما أفضله، وما أفضل زيدا، يعني أحسن أحيانا يكون اسم ظاهر ما أحسن زيدا، وأحيانا يكون ضمير، قل ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه، يجوز هذا. نعم، فما مبتدأ بمعنى. طيب هذا الآن بدأ يعرب كيف تعرب هذا المثال، إذا قلت ما أحسن زيدا، ما أفضله، ما أكرمه، كيف تعربه؟ قال فما إيش؟ نعم، فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم. هذا عند سيبويه، هذا في خلاف عند سيبويه وتلميذه الأخفش في إعراب ما، فهكذا يقول ابن الحاج في الكافية، فما ابتداء عند سيبويه، فما نكرة عند سيبويه، نكرة تامة كنت موصوفة عند سيبويه وما بعدها الخبر، وموصولة عند الأخفش والخبر محذوف، وبه فاعل عند سيبويه فيما أفعل به، ولا ضمير عند الأخفش، ومفعول به عند الأخفش، والباء للتعدية أو لازمة ففيها ضمير، والباء للتعدية أو زائدة ففيها ضمير. يعني إذن المسألة فيه خلاف بنافي، ولكن نحن نمشي على رأي سيبويه، هو إمام النحاة وهو المشهور، نعرف على حسبه، يكفينا أن نعرف الإعراب على رأي سيبويه. ما أحسن مبتدأ، وهي نكرة موصوفة، والتقدير شيء عظيم أحسن زيدا، أحسن زيدا يعني الشيء عظيم جعل زيدا حسنا. إذن ما مبتدأ نكرة موصوفة، قلنا أحسن فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا المفعول به، وجملة أحسن زيدا في محل رفع خبر ما. وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما. أينا. والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به، والجملة خبر، خبر ما. هذا الإعراب على رأي سيبويه. نعم، والصيغة الثانية تجعل أفعل به، تعال عند أفعل به كيف تعربها؟ أفعل به، أحسن بزيد، وأكرم به، وأنعم به مثلا. نعم، أفعل بزيد، أحسن بزيد، نعم، وأكرم به. فأفعل لفظه لفظ الأمر، هذا أفعل وإن كان في الظاهر لفظه لفظ الأمر، أفعل، أحسن، أكرم، لكن هو في الواقع ليس فعل أمر، إنما هو فعل جاي على صورة فعل أمر لأجل التعجب، وإلا هو ليس فعل أمر. نعم، ومعناه التعجب وليس فيه ضمير، يعني أفعل به، أحسن به، يعني صفه بالحسن، أكرم به، صفه بالكرم، هكذا المراد، وليس فعل أمر. نعم، ليس فعل أمر. طيب، وليس فيه ضمير. طبعا أفعل به، أفعل فعل تعجب، وليس فيه ضمير، خالي عن الضمير عند سيبويه، والباء، طيب اين بزيد فاعله، بزيد الباء حرف جر زائد وجوبا، وزيد مجرور لفظا مرفوع محل على أنه فاعل لأفعل. وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، هي بالأصل أحسن بزيد أصلها أحسن، أحسن أحسن زيد، أحسن بزيد يعني صفه أو صار ذا حسن. ما أحسن زيدا أي ما الذي جعل زيدا صار ذا حسن، أحسن بزيد يعني صفه بالحسن. نحن أورق الشجر ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر. يعني إذا قلت أحسن جعلت أحسن، إحنا قلنا أحسن بزيد أصله أحسن زيد، أحسن زيد هكذا نغير أحسن إلى أحسن. لما نغير أحسن إلى أحسن أحسن نقول أحسن زيد هكذا يعني يقبح أن تجعل أحسن على صورة فعل الأمر وتجعل زيد مرفوع، يعني هذا لأنه أحسن في العادة يكون إذا كان يعني يكون ما بعده منصوبا، فغيرنا كما غيرنا أحسن إلى أحسن نغير زيدا زيد إلى إيش إلى بزيد. ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر. أنا هو شنو المكتوب؟ فقبح ذكر هذا بالحاشية في صاد فصح يعني من خاء وصاء فقبح، يعني في خلاف نسخ، نسخ تقول فصح إسناده إلى زيد ونسخة تقول فقبح إسناده إلى زيد يعني وهو مرفوع، وهو مرفوع. نعم حسنا يعني أحسن نعم. ثم غيرنا كما غيرنا أحسن إلى أحسن غيرنا زيد أو زيد إلى زيد بالجر. نعم فزيدت الباء في الفاعل زيادة واجبة، زيادة الباء هنا في الفاعل زيادة، لأن زيادة حرف الجر أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون غير واجبة، مثلا كفى بالله شهيدا يعني هنا كفى الله شهيدا، هنا الباء زائدة لكن ليست واجبة لأنه في غير القرآن تستطيع أن أقول كفى بالله وكيلا أو شهيدا أو كفى الله شهيدا، يا أخي كفى الله شهيدا كفى الله وكيلا. وأحيانا هنا الزيادة جائزة وأحيانا تكون الزيادة واجبة كما في صيغة فعل التعجب هاي الثانية أحسن بزيد، هنا الزيادة الباء واجبة وليست يعني جائزة ما يجوز حذفها. نعم باب العدد كذب كم باب خلاص انتهى الوقت من زيادة، إذن الحسبة تغيرت يا شيخ عبد الله.